بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة كتاب البيوع باب شروطه وما نهي عنه. نعم، وما نهي بعد. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. الخراج بالضمان. بالضمان، رواه الخمسة وضعفه البخاري وأبو داود. يقول رواه الخمسة وضعفه البخاري وأبو داود، وصحه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان. الله أكبر. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق. هذا الحديث مع اختلاف الناس في تصحيحه وتضعيفه فإنه استدل به الفقهاء كثيرا، ويعضدون معناه بقواعد وأصول. ومعناه الخراج يعني النماء، الخراج هو ما يحصل من نماء العين، بهيمة أو مملوك عبد. فهذا هو الخراج، يعني الخراج والنماء حق لمن عليه الضمان. لمن عليه ضمان العين لو تلفت، فالمشتري للسلعة مثلا يقولون الملك العين في زمن الخيار للمشتري، بمعنى أنها لو تلفت فإنها تتلف عليه. إذن فنماؤها له. هذا معناه الخراج بالضمان. لو كان يعني العبد وله كسب، العبد إذا اكتسب فإن كسبه لمالكه، لأن هذا العبد لو تلف تلف على مالكه. وهذا يتصور في مسألة فيما إذا باع السيد عبده فكما تقدم كسبه للمشتري ونماؤه للمشتري، فإذا رده مثلا بعيب، لو رد العبد بعيب فلا يطالبه البائع بالنماء، بل نماؤه للمشتري لأنه من ضمانه، ولو تلف تلف عليه. نعم. بعده. أحسن الله إليكم. وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري به أضحية أو شاة، فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. رواه الخمسة إلا النسائي، وقد أخرجه البخاري ضمن حديث ولم يسق لفظه، وأورد الترمذي له شاهد. ضمن حديث ولم يسق لفظه وأورد الترمذي له شاهدا من حديث وأورد له الترمذي شاهدا من حديث حكيم بن حزام. الله المستعان. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عروة البارقي أعطاه دينارا ليشتري به أضحية، فاشترى به شاتين فباع شاة بدينار، فأتى النبي بشاة ودينار. وهذا يستدلون به في مسألة بيع الفضول وشراء الفضول، هل يصح أو لا يصح؟ الصحيح أنه يصح بالإجازة. فعروة البارقي تصرف، اشترى به شاتين ثم باع واحدة، فتصرفه بشراء الشاتين فضولي ثم بيعه الشاة بعد شرائها، ولكنه تصرف يعني تصرف مرضي، لأنه أتى بالمطلوب وزيادة، كأنه تاجر. هذا الدينار تاجر به، اشترى شاتين ثم باع واحدة، لأن المطلوب شاة واحدة. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركة، فكان كلما تاجر ربح. قال الراوي: حتى لو اشترى ترابا لربح فيه. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما دعا له ليس فرحا يعني بالربح والمال، فليس هذا من شأن الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني من الجاري من طبع الناس إن هذا مما يفرح به، و بشاة دينار ربح 100%. لكن الرسول دعا له على اجتهاده وحسن تصرفه، لأنه تصرف، اشترى شاتين وباع، فدعا له بالبركة صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. وصحيح أن تصرف الفضيل يصح بالإجازة، فإذا أجازه الموكل فإن عروة وكيل، يعني صفته صفة الوكيل. ولهذا الحديث فيه دليل على الوكالة، هذا الحديث يذكر في باب تصرف الفضول وفي باب الوكالة، وكالة بالشراء، الوكالة بالشراء، لأن الرسول أمره أعطاه دينار ليشتري به، فهو وكالة بالشراء. أما شراء الشاتين الشات الثاني وبيعه من تصرف الفضولي الذي قلنا إنه يصح بالإجازة. اللهم صل وسلم على محمد. فيه استحباب التصرف أحسن الله إليكم. إيش؟ أقول الحديث فيه استحباب التصرف هذا؟ لا ما فيه استحباب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا له. يعني فقهاء يذمون الفضل. جواز يعني. نعم. اقرأ الحديث الأول خرج بالضمان بس. نعم. إن شاء الله. الباب الثاني. شيخ هل يلزم أن يكون وكيل لبيع القروض؟ إيش؟ هل يلزم أن يكون في وكيل؟ أن يكون وكيل يعني تكون في علاقة بينه؟ لا ما يلزم. نعم. لو أنك تصرفت وشريت الواحد وشفت يعني سلعة جيدة ومربحة وشريتها لفلان وقلت له أنا شريته جزاك الله خير، ما قال لا والله ما وكلت ولا لي حاجة. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: الخراج بفتح الخاء ثم راء مخففة، الغلة والكراء. الغلة والكراء. لا وش الغلة وش بعده؟ الكراء. الكراء؟ اي نعم. أي الفوائد والمنافع الحاصلة من العين المباعة. الكراء التأجير يعني غلة الحاصلة من أو أجر العبد أحسن الله يعني. ها؟ أجر العبد إيه، لكن بس قالك الغلة والكراء. الكراء ما الغلة تحصل من الكراء، حطف الكراء يعني. المهم ان المراد النماء يعني من ثمره او كسب، يعني غلت يعني اجره يعني اجره عين مؤجره. نعم. بعده واضح احسن الله اليك. طيب الغله بالضمان نعم بفتح الضاد الكفاله والباء متعلقه بالضمان. ايش بفتح الضاد؟ أي الكفالة. ما ده الشرح ما هو؟ قال: والباء متعلقة بمحذوف، والتقدير منافع المبيع تكون للمشتري في مقابلة الضمان اللازم عليه بتلف المبيع. كلمة ده في إشكالات. حظما الكفالة هنا ما لها محل. الضمان الدين على الغير حلو محل. نعم. ولهذا آخر الكلام شوف شو يقول في الآخر. قال: والتقدير منافع المبيع تكون للمشتري في مقابلة. شو يقول؟ والتقدير منافع المبيع. والتقدير الآن يلخص منافع المبيع. نعم. تكون للمشتري في مقابلة الضمان اللازم عليه بتلف المبيع ونفقته ومؤنته. قال ابن الأثير في النهاية: الباء بالضمان قال الباء من اللي قال ابن الأثير في النهاية قال متعلقة بمحذوف، وتقديره الخراج مستحق بسبب الضمان. هذا اللي ماشي. نعم. ما يؤخذ من الحديث: أولا تمام الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة غير بعده. ثانيا الخراج بالضمان يعني أن ما خرج من المبيع من غلة ما خرج من المبيع من غلة ومنفعة فهو للمشتري عوض ما كان يلزمه من ضمان المبيع لو تلف، فالغلة إذن تكون له في مقابل الغرم، ولأن ما تحمل الخسارة لو حصلت يجب أن يحصل على الربح، ولأن من تحمل الخسارة لو حصلت يجب أن يحصل على الربح. وتقدم قول ابن الأثير أن الباء في بالضمان متعلقة بمحذوف، تقديره الخراج مستحق بالضمان أي بسببه. ثالثا هذا الحديث الوجيز المفيد. شو قول؟ هذا الحديث الوجيز المفيد من جوامع الكلم. شو قول هذا الحديث يا أخي؟ والله الوجيز. هذا الحديث الوجيز الوجيز نعم المفيد. ها من جوامع الكلم لاشتماله على معان كثيرة حتى أصبح قاعدة من قواعد الدين وأصوله، فتخرج عليها فتخرج عليها ما لا يحصى من المسائل والصور الجزئية. رابعا، فمن ابتاع أرضا فاستعملها أو ماشية فحلبها أو نتجها أو دابة أو سيارة فركبها وحمل عليها ثم وجد بشيء من ذلك عيبا فله أن يرد الرقبة ولا شيء في من تفع به، لأنها لو تلفت ما بين مدة الفسخ والعقد لكانت في ضمان المشتري فوجب أن يكون. خامسا، انتهى محل الغرض منه. الحديث اللي بعده بأستر. أحسن الله إليكم. حديث أروح نشوف. أعطنا المسائل. ما يؤخذ من الحديث أولا جواز الوكالة فيما تدخله النيابة. فيما تدخله النيابة من الأعمال كالبيع والشراء، فالنبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة البارقي بشراء الشاه. طيب. ثانيا، يدل الحديث على جواز تصرف الفضولي ونفاذ عقده بعد إجازة من تصرف له، ويصير التصرف لمن وقع له التصرف، وهذه رواية في مذهب الإمام أحمد. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: الصحيح أن بيع الفضولي وشراء الصحيح أن بيع الفضولي وشراءه صحيح إذا أجازه من تصرف له، وأما المشهور من المذهب فإن تصرف الفضولي لا يصح ولو أجازه من تصرف له، ولكن الرواية الأولى أصح إن شاء الله تعالى، وحديث عروة البارقي صريح في جوازها. ثالثا، أن شراء الشاة في هذا الحديث ليس تعيينا لها. أن شراء الشاة في هذا الحديث ليس تعيينا لها أضحية فلا تبدل. ليس تعيينا لها أضحية فلا تبدل، لأن الشراء يراد لأمور كثيرة. هو لفظ الحديث إيش؟ عطاه دينار يشتري شاة. أضحية. عطاه دينارا يشتري به أضحية أو شاة. أو شاة. أي نعم. يعني تردد. نعم. وهو شو يقول البسام؟ البسام يقول أن شراء الشاة في هذا الحديث ليس تعيينا لها أضحية فلا تبدل، لأن الشراء يراد لأمور كثيرة. لأن الشراء يراد لأمور كثيرة، وإنما تتعين بقوله هذه أضحية أو هذه لله، لأنها لو تعين. والله ما أدري بعد إذا صح كان من أجل الشك، ولا إذا كان أعطاه ليشتري له أضحية واشتراها فهذا تعيين. فهذا تعيين، خذ هذه الفلوس وجيب لي شاة في أيام الضحية، اشتري لنا ضحية خلاص، إذا اشتراها الوكيل فهي أضحية، تعيين له. يقول: لأنها لو تعينت بمجرد الشراء لم يجز بيعها ولا هبتها لتعلق حق الله تعالى بها. لم يجز بيعها ولا هبتها. لا بس صحيح هذا، لكن ما أدري كأنه عروة لما اشترى شاتين اللي استبقى هي الأضحية، الشات التي استبقى هي الأضحية، والثانية خلاص استغنى عنها وأتى بدينار بدلها. نعم. رابعا، بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي بلغ بهذا الرجل أن الشغول. بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي بلغ بهذا الرجل أن لا يخسر في صفقة حتى لو اشترى ترابا لا ربح فيه. خامسا، أن الدعاء هو مكافأة لمن صنع الإنسان معروفا أو نفعه بشيء أو أعطاه شيئا. سادسا أن الفرح بحصول الدنيا وزيادتها لا تنافي الاتجاه إلى الله تعالى. يقول أن الفرح بحصول الدنيا وزيادتها لا تنافي الاتجاه إلى الله تعالى. لا تنافي الاتجاه. إيش الاتجاه؟ نعم. لا تنافي إيش؟ الاتجاه. الاتجاه إيش؟ إلى الله تعالى ما دام أن الدنيا ليست هي هم من نالها. والله ما أدري فهذا فيه عندي نظر ما هو يعني يدعي أن الرسول فرح ما هو. ما يظهر لكن كثر على الجهاد وتصرفه وحسن. نعم الله أعلم. وإنما يسر بها لقضاء واجباته ونفقاته ولم يحرص على تحصيلها وجمعها للتكثر والتباهي بها. سابعا الحديث صريح في عدم تحديد الربح في البيع والشراء وأن هذا خاضع لنظام العرض والطلب في الأسواق فهذا عروة ربح في بيعه الضعف. شو قول المسألة أخير الفائدة؟ الحديث صريح في عدم تحديد الربح في البيع والشراء. في عدم تحديد الربح. نعم. في البيع والشراء وأن هذا خاضع لنظام العرض والطلب في الأسواق فهذا عروة ربح في بيعه الضعف ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت.